الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اتكلمت معاكم في الدروس الماضية حول أهمية القلب. اثنين، تكلمت معكم بعد ذلك عن خطورة مرض القلب. وآخر درس كنا تكلمنا عن أسباب فساد القلب، وكنا بدأنا بأول سببين من الأسباب، وهما: واحد، الذنوب. اثنين، البيئة. فالذنوب مهلكة للقلب، وقلت لكم إن الذنوب لما بتنزل في القلب بتعمل في القلب أربع حاجات، فاكرينهم؟ إيه هما؟ واحد، تعطل سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، تطمس بصيرة القلب فلا يرى الإنسان الأمور على حقائقها. ثلاثة، طرد الخير من القلب. الله أكبر عليك. يقتل الواعظ، ويقتل الواعظ في قلب المؤمن. بعد كده تكلمنا عن البيئة وخطر البيئة للإنسان بيختارها لنفسه، وقد إيه إن البيئة دي هي بالفعل اللي بتضيع قلب الإنسان. ماشي يا أخوانا؟ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على السبب الثالث من الأسباب المهلكة لقلوب العباد. السبب ده يعني للأسف أعداؤنا علموا يقينا شدة هذا الداء على القلب، فهم يسعون ليل نهار من أجل نشره بين الناس، لأنهم عارفين كويس أن أكتر حاجة هتفسد قلوب المؤمنين هو الداء ده، داء الشهوات. أكتر حاجة تفسد على الإنسان قلبه هذا الداء، داء اسمه داء الشهوة، إنه ينزل في قلب العبد. علشان كده أعداءنا لا يكلون أبدا ولا يملون من نشر هذه الشهوات بين المسلمين، والغرض الأساسي منها إفساد القلب. فإذا فسد القلب فسد الإنسان، وإذا فسد الإنسان فسد المجتمع ككل. والمجتمع إذا فسد على طول الأمة كلها بتفسد. عاملة بالضبط كده يا أخوانا. ربنا يا رب، يعني ربنا يعافيكم يا رب. عارفين في مرض اسمه الغرغرينة؟ الغرغرينة دي ممكن تكون لما جت للإنسان جت في صابع، إذا أهملها الإنسان الصابع ده الغرغرينة بدأت تضرب فين؟ ها؟ في الدراع كله. وبعد كده لما تضرب في الدراع كله تبدأ تضرب فين؟ في الجسم كله، وبعد كده الإنسان بيموت. علشان كده أنا أكاد أجزم إن أعداءنا الآن مركزين غاية التركيز على نشر الشهوات في بلاد المسلمين. ما تنسوش إن هم لما أرادوا إن هم يفسدوا الصحابي الكريم عبد الله بن حذافة السهمي، لما قالوا إحنا عايزين نفسد هذا الرجل وهذا الرجل يبقى معنا، فمن أوائل الأشياء اللي فكروا فيها فكروا إن هم يشغلوا قلبه بإيه؟ بالشهوة. لما أدخلوا عليه بنت من أجمل بنات الروم علشان نسأل الله سبحانه وتعالى السلام أن هي تغويه للوقوع في الحرام، لأن هم عارفين كويس جدا إذا وقع خلاص، إذا وقع خلاص. فبدأ الإغراء من جانب الشهوة. وما تنسوش أن أمة كاملة، بلاد كاملة زي بلاد الأندلس، إسبانيا والبرتغال وأجزاء كبيرة جدا من فرنسا، يعني كان بين المسلمين وبين فرنسا 20 كيلو، وبين قلب العاصمة باريس 20 كيلو، والبلاد دي كلها تبقى بلاد إسلامية. لما أراد النصارى في هذه البلاد إسقاط دولة الأندلس، هل استطاع هؤلاء أن يسقطوها عسكريا؟ معرفوش، معرفوش خالص. لموسى بن نصير وقائد المحنك طارق بن زياد لما نزلوا بلاد الأندلس، طارق بن زياد ما كان عنده تفكير إلا في وصل المشرق بالمغرب. فيوصل المشرق بالمغرب إزاي؟ هو طلع وصل للأندلس، فتح أسبانيا والبرتغال، ودخل بقى على أجزاء كبيرة جدا من فرنسا. هو كان عايز بقى ينزل من فرنسا ويكمل بقى كده على يوغوسلافيا وتركيا، وينزل من تركيا على بلاد الشام. يبقى هو كده وصل للمشرق بالإيه؟ هو كان ده تفكيره. هل استطاعت هذه الأمم في هذا الزمان أن تسقط بلاد الإسلام عسكريا؟ ما يقدروش، ما عرفوش أصلا. ولكن لما فكر هؤلاء في إسقاط هذه الدولة بما كان فيها من حضارة علمية واقتصادية وصناعية وسياسية وعلمية وفكرية وزراعية وتجارية، لما أرادوا أن يسقطوا هذه الدولة أول ما فكر فيه هؤلاء أن يسقطوا بلاد المسلمين عن طريق نشر الشهوة بين الناس. وهذا هو الذي فعله ملك فرنسا في هذا الزمان، أنه جمل نساء فرنسا وأرسلهم في مهمة رسمية لإغواء شباب المسلمين. وبعد سنوات من نشر الشهوات في بلاد الأندلس، وإن الشباب بعد ما كان شغلهم الشاغل إزاي يتعلموا العلم وإزاي يحضروا مجالس العلم وإزاي يحموا ثغور المسلمين وإزاي يكونوا في الجهاد وإزاي يكونوا تجار ناجحين وإزاي يكونوا مزارعين ناجحين وإزاي يكونوا علماء في كل مجالات الحياة زي أبو القاسم الزهراوي كده، اللي كان من أعظم أطباء الدنيا ولا يزال إلى يومنا هذا من أعظم أطباء الدنيا، اللي كان في القرن الخامس الهجري علم الدنيا كلها الطب في هذا الزمان، وعلماء الكيمياء وغيرهم من العلماء. لك أن تتخيل أن بعد ما كان الشغل الشاغل لشباب المسلمين في هذا الوقت إزاي نصلح دنيا الناس وإزاي نصلح دين الناس، ده كان الشغل الشاغل النهاردة أبو القاسم الزهراوي. اقرأوا يا أخواننا كده في كتاب التصريف لأبو القاسم الزهراوي، قلبوا الصفحات بس، يعني قلب الصفحات بس وتشوف كمية الآلات اللي اخترعها أبو القاسم الزهراوي علشان يعمل جراحات داخل جسد الإنسان. أول من عمل عملية لاستئصال الأورام داخل جسم الإنسان كان أبو القاسم الزهراوي. أول من فكر في خياطة القطع اللي بيحصل في جسد الإنسان بأمعاء القطط كان أبو القاسم الزهراوي. علم وحضارة غير طبيعية في بلاد الأندلس. العلم والحضارة دي كلها إيه اللي حصل فيها؟ العلم والحضارة دي كلها سقطت. والسبب في ذلك لما ملك فرنسا بعد سنوات طويلة بعت العيون والجواسيس تبص في حال شباب المسلمين في الأندلس، فوجد شاب هناك كده عمال يعيط. بيعيط ليه؟ أصل هو حبيبته اديت له خاتم وهو بيعوم في المسبح في حمام السباحة، الخاتم وقع فضاع منه الخاتم. قال بس حان الوقت ان احنا نخش هذه البلاد. انا لا اقصد بالشهوة مسألة الزنا وحسب، لا مسألة الشهوة اكبر من كده. انا اقصد العلاقة من بدايتها مع البنات. هما كانوا بيفكروا شغلهم الشاغل في ده، ان دماغك لا تكون مشغولة الا بالنساء وحسب. ده اللي حصل في بلاد الاندلس. فدي بلاد مسلمة وقعت، جرت عليها قوانين الله عز وجل، جرت عليها قوانين الله عز وجل. أمة تانية من الأمم، علشان أقول لكم إن أعدائنا قارئين تاريخ كويس وفاهمين إزاي الأمم بتسقط. أمة تانية من الأمم، أمة كانت عايشة في إيطاليا قرية بومبي، وكلنا سمعنا وعرفنا عن هذه القرية. قرية وصلت من الحضارة والتقدم الشيء العظيم جدا، إلا إن كان المسيطر على دماغ الناس في هذه القرية إزاي الشاب يمشي مع بنت ويحب بنت ويعمل علاقات كويسة مع بنات ومش عارف إيه، والكبار إزاي والعياذ بالله يرتكبوا الفواحش ويرتكبوا الموبقات. أصبح هذا هو الشغل الشاغل، مفيش حاجة شغلة دماغ الناس في هذا الوقت إلا الشهوات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فكانت النتيجة، إن القلب والعقل لما شغل بهذه الشهوات أصبحت الشهوة هي المسألة الأساسية في هذه البلاد، لدرجة أن الشهوات أصبحت في كل مكان. العملة الرسمية لهذه البلاد كان مرسوم عليها والعياذ بالله رموز تشير إلى الشهوات. عندنا الشباب الأهلوية أو الزملكاوية بيرسموا على الحيطان العلم الأهلي أو علم الزمالك، لا هو كان عندهم الرسم على الحيطان والعياذ بالله اللوح والعياذ بالله الإباحية ونحو هذا. أصبح كل شيء في هذه القرية أو في هذه المدينة ليس فيه شيء إلا شيء واحد فقط، الشهوة التي سيطرت على عقول الجميع وعلى قلوب الجميع. كانت النتيجة جرت على هذه القرية أيضا قوانين الله عز وجل، إذا انتشرت الفاحشة في قوم عمهم الله عز وجل بالعذاب. الأمة دي لما كان شغلها الشاغل في الشهوة وبس، كانت النتيجة جرت عليها قوانين الله وسنن الله. بركان في زوف، وشوفوا تقدير ربنا ان البركان يطلع الغازات السامة، فكل اللي كان بيعمل معصية مات على الايه؟ على المعصية بتاعته. اللي كان والعياذ بالله مع بنت اللي كان مش عارف بيعمل ايه، كل هؤلاء كل هؤلاء يعني شموا هذا الغاز القاتل فماتوا جميعا على حالهم. بعد ذلك البركان بدأ يرمي حمم كده من الغازات ومن الأبخرة. الأبخرة دي لما نزلت على الأجساد حنطت الأجساد وغطت بعد ذلك هذه الأشياء القرية بما فيها. أحد علماء الحفريات والآثار عد على هذا المكان وعرف أن المكان ده كان فيه حياة، بدأ ينقب فبدأ يجد أجساد الناس متحجرة على حالة الفواحش التي كان يحياها هؤلاء. والأمر يعني يكفيك بس إنك تكتب على جوجل كده، يكفيك بركان في زوف أو قرية بومبي. ارجع النهاردة يا ابني وفكر وبص، ارجع النهاردة فكر وشوف ايه اللي وصل هؤلاء لهذه الخاتمة، ايه اللي وصل الناس دي للحال ده، الشهوة اللي سيطرت على هؤلاء. فكانت النتيجة لا تزال أجساد هؤلاء متحجرة على ما ماتوا عليه، جرت عليها قوانين الله سبحانه وتعالى. فرنسا لما اتغلبت أو هزمت في الحروب العالمية الماضية، وقف وزير الدفاع الفرنسي قدام الشباب وقال والله ما هزمنا إلا في اليوم الذي سيطرت فيه الشهوات عليكم، احنا ما تهزمناش إلا بالسبب ده، ان احنا الشهوات سيطرت على هؤلاء الشباب. الناس دي اعدائنا لما قرأوا التاريخ كويس علموا يقينا ان من اعظم اسباب هلاك الامم سيطرة الشهوات عليها. ولا يخفى عليكم ما جعله الله عز وجل عقوبة لقوم لوط على ما فعلوه من سيطرة الشهوات ايضا عليهم، هذه صورة من صور الشهوات. فكانت النتيجة اعدائنا الان لا يفكرون الا ازاي تسيطر الشهوات على قلوب المسلمين، ازاي تسيطر الشهوات على قلوب المسلمين. علشان كده صانع السينما من اول ما السينما اتفتحت في مصر، صانع السينما لا يكاد يوجد فيلم واحد مما نعرف لا يتكلم عن علاقة حب بين ولد وبنت. حتى الافلام اللي بتصور مثلا حرب 73 لازم يحط لك فيها حتة كده. يا شيخ ده حتى يوم ما فكروا يصوروا حياة الشيخ الشعراوي لازم يعملوا من حياة الشيخ الشعراوي كده انه كان متعلق ببنت. يوم ما فكروا يعملوا للمسلمين مثال كده في العبادة والزهد والورع اللي هي الرابعة العدوية، خلوا 90% من الفيلم متعلق بالايه؟ بتعريها ورأسها والفواحش اللي عملتها وسوء الخلق اللي كانت عليه. حتى اخي الكريم الغالي حتى خلاص بقى بقت عابدة بقى خلاص، حتى وهي بتموت فكرة نشر الشهوة بين الناس اصبح هو المسيطر. فينزلوا بقى ايه؟ عايز يقنعك وانت بقى اقتنعنا، احنا اقتنعنا واحنا صغيرين عمالين بقى نشوف رابعة العدوية وان الملائكة نزل الرابعة العدوية بتزف روح رابعة العدوية للسماء والملائكة ظاهرة في صورة مين؟ رقصات ببدلة الرأس. هو ده التصور؟ ده اللي احنا شفناه واحنا صغيرين؟ يعني ده اللي احنا شفناه واحنا صغيرين؟ ان الملائكة نازلة ببدل الرأس عمالة ترقص حوالين جسد رابعة العدوية علشان تزف الروح للسماء؟ وللأسف انطلط علينا هذه المشاهد وعدت ولا كأن حد في يوم من الأيام فكر أو هو ايه ده صحيح؟ هو احنا ازاي ده عدى علينا كده واحنا ما كناش واخدين بالنا؟ ليه النهاردة المسلسلات والأفلام لازم القدر الكبير جدا اللي فيها من التعري وفيها من الشهوات؟ ليه ليه ليه النهاردة كل ممثلة أو كل حد عايز يطلع يشتهر والعياذ بالله اللي يتعرى أكتر يشتهر أكتر بين الناس؟ الأمة يا أخوانا بتخوض حرب من أشرس الحروب اللي ممكن في يوم من الأيام تكون تخوضها. حرب باردة، حرب ما فيش فيها قتال، ولكن حرب بتقتل الإيمان في قلب الإنسان، حرب بتقتل الإيمان في قلب الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. لذا علماءنا كانوا بيأكدوا علينا، خدوا بالكم وانتوا بتكلموا الناس على مسألة إصلاح القلب، تقولوا لهم إن أكتر شيء يفسد قلب الشاب الشهوات. وهقول لكم الشهوة دلوقتي بتعمل إيه في القلب وبتتعامل إزاي مع القلب. قال الإمام المربي الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه، قال إن الشهوة داء القلب وسقم الإيمان. إن الشهوة داء القلب وسقم الإيمان. الشهوة ده المرض اللي بينزل جوه القلب وبالتالي يطرد الإيمان من القلب. مشكلة الشهوات يا إخواني الكرام إن هي أول ما بتنزل في القلب بتعمل في القلب خمس حاجات مش عايزين ينساهم أبدا، ويا رب كده ربنا يبارك لنا في الوقت نحقق نخلص الخمس النار. أول شيء بتعمله الشهوات إذا نزلت في القلب، فأول حاجة بتبحث عنها الشهوات الإيمان لتخرج هذا الإيمان من قلب العبد. فتلاقي نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة الشاب اللي تلاقيه أدمن مشاهدة مواقع أو أدمن مشاهدة صور أو وقع والعياذ بالله في هذه الأخطاء، تجد إن أول شيء بيفقد هذا الشاب إيمانه. وأقوى دليل على ذلك إنه تلاقيه بالليل شاف حاجة ما قدرش يقوم يصلي الفجر خالص، مش قادر يقوم يصلي الفجر. وبعد ما كان عنده حمية إنه أول ما يخلص الجامعة يروح يصلي الظهر، هو النهاردة مش قادر أصلا يصلي الظهر ويروح ينام، عايز ينسى اللي هو عمله بالليل، فيعد عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وتلاقي بقى بياخد 4-5-6-7 أيام بهذه الصورة على ما يرجع تاني يرجع إيمانه مرة ثانية. الكلام ده احنا ما بيجيبوش من عندنا، ده الكلام ده كلام من لا ينطق عن الهوى. ان اول ما الشهوة بتنزل في القلب اول حاجة بتعملها بتفكر الشهوة ازاي ان هي تطرد ايمانك من قلبك فلا يبقى في هذا القلب ذرة ايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد، وخد بالك ان العين بتزني وزنى العين الرؤية، واللسان بيزني وزنى اللسان الكلام. فخد بالك ان اذا زنى العبد هنا مش بمعناها المفهوم، لا ده معناها كل ما يوصل الى هذه الموبقة او الى هذه الفحشة بنظر العين وسمع الاذن وكلام اللسان، تنزل الشهوة جوه القلب اول حاجة تعملها. عارفين زمان كده كان في فيروسات كده زمان بقى الكمبيوترات القديمة، كان في فيروس كده اول ما يجي على الهارد يعمل ايه في الهارد؟ يضرب كده حاجات جوه الهارد، فتلاقي الملفات اللي عندك كلها ضاعت، تلاقي الملفات اللي عندك كلها ضاعت. هكذا ايضا الشهوة اول ما بتنزل جوه القلب، اول ما بتنزل جوه القلب فتلاقي سبحان الله بدأ الايمان يتسرب من هذا القلب، يخرج من القلب، بيطرد الايمان من قلب العبد. لذا قال صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة. الإيمان عايز يرجع، الإيمان ده عايز يرجع لك، عايز ياخدك بالحضن ويقول لك ما ينفعش أسيبك أصلا، ما ينفعش تفرط فيها بهذه الصورة. فلا يزال هذا الإيمان فوق الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب عاد إليه إيمانه. طب ولو ما تبشي بيفضل الإيمان بعيد. فدي أول مشكلة من المشكلات اللي للأسف الشهوة بتعملها جوه القلب. الشهوة لما بتنزل جوه القلب نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة أول حاجة بتعملها تدور على الجزء بتاع الإيمان اللي موجود في القلب، وتبدأ الشهوة تطرد هذا من القلب طردا، تطرده طردا كده. عارفين يا أخوانا لما تلاقي مثلا شاب عنده فيروس برد كل يوم في الجيم ما شاء الله وعنده عضلاته قوي وكلام ده، كل يوم بيجري له الصبح مثلا 10-15 كيلو، ومرة واحدة فيروس البرد سيطر على الجسم، يقدر يتحرك؟ بيعرف يتحرك؟ ما بيقدرش، بينام في السرير. هذا ما تصنعه الشهوة في الإيمان. الإيمان بيضعف جدا، الإيمان بيضعف جدا، ويبدأ هذا الإيمان يتسرب خارج القلب، مش بإيد الإيمان، لا، بالشهوة اللي نزلت جوه القلب تبدأ تطرد ده. والله يا أخوانا، لما في يوم من الأيام أفتح باب المسجد، أفتح باب المسجد، حد كان جاي يسأل سؤال، فلما أفتح باب المسجد وإحنا بنصلي يا أخوانا، إحنا بنصلي والأذان سمع والصلاة خلاص أقيمت وهنصلي خلاص، وتفاجأ إن ولد واقف مع بنته وسمع الأذان وسمع الإقامة وسمع الناس بتصلي والباب مفتوح، هو واقف على الرصيف بتاع المسجد وما يخشش وما يخشش. هو إيه اللي حصل؟ هو الإيمان أصلا اضطرد من القلب، فهو ما عندهوش القدرة إنه يسمع، ما عندهوش القدرة إنه يجي. لما في يوم من الأيام شاب من هؤلاء الشباب اللي سيطرت عليه الشهوة، مواقع بقى وصور وحاجات من كده، لما سيطرت عليه بزيادة، يعني صاحبه بيقول له يعني يا أخي أنت وأنت قاعد بتشوف الكلام ده ما بتسمعش الأذان؟ قال له لا والله ما بسمعهوش. فبيقول له ازاي ده الميكروفون في وش قطك؟ قال له لا والله ما بسمعهوش، مش سامع ولا شايف. المشكلة التانية أن هذه الشهوة إذا نزلت في القلب بتبدأ تدور كده على صحائف الحسنات لتمحو حسنات العبد، تروح على الحسنات تمحوها، تمسحها، تحبطها، تفسدها، حتى لا يبقى للإنسان في صحيفته حسنة. إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. حسنات فين؟ فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أول ما بيقرب شهوة من الشهوات بالليل وهو لوحده بيتجرأ عليها، ما ينفعش. ده احنا يوم القيامة هنبقى في عرض حسنة، ده احنا في يوم القيامة هنبقى في عرض ان ربنا يتقبل منا صلاة، ده احنا يوم القيامة هنبقى في عرض ان ربنا عز وجل يتقبل منا صيام يوم من الايام. انا ببقى واقف بين ايدين ربنا وشايف جبال الحسنات دي بهذه الصورة، واقول خلاص الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا كده عديت بفضل الله سبحانه وتعالى. وافاجئ ان اللي قابلني في وشي ان شهوات قديمة تيجي تنسف هذه الجبال فلا يبقى لي حسنة. هذه والله هي الندامة، هي دي الندامة، وهي دي الحسرة. ألا يجد الإنسان منا حسنة يلقى بها ربه عز وجل، هي دي الندامة الكبيرة جدا. إن يوم القيامة يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو بيشوف أثر شهوات في الدنيا هو كان كارهها، يعني هو شيء أصلا أنا كاره ده، ومع ذلك يجي يوم القيامة يضيع لي كل بقى، كل إيه؟ يضيع لي أغلى ما أملك. لا، خد بالك يا ابني، وإن من أعظم مشكلات الشهوة إذا نزلت في القلب خواتيم السوء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يعني تخيل الإيمان ضعف في القلب. وعلى فكرة يا أخوانا، قوة اللسان عند موت الإنسان في النطق بلا إله إلا الله ليس من قوة بدن الإنسان. يعني اللسان احنا محتاجين فعلا قوة ان الانسان منا هو بيموت، اسأل الله ان يحسن خواتيمنا، الانسان منا هو بيموت محتاج شيء واحد بس، قوة قلب حتى يتكلم بكلمة التوحيد وهو على فراش الموت. انما المشكلة الاساسية الكبيرة ان الشهوات لما بتسيطر على قلب الانسان، من ضمن السيطرة الاساسية ان الشهوة دي بتضرب بجذورها جوه قلب الانسان، فيفقد الإنسان منا أعظم قوة هو محتاجها الآن، وهي قوة الإيمان عند القلب. فترى هذا الإنسان عند الموت، عند الموت إذا قيل له قل لا إله إلا الله أقسم لكم بالله يا عجز عن نطق هذه الكلمة. والله يا أخوانا أنا رأيت بعيني مشاهد كثيرة بهذه الصورة، منهم حد من ذوي رحمي. أنا قعدت 35 سنة من وأنا عندي 5 سنين قاعد أسأل وأقول لنفسي أنا نفسي أشوف خاتمة هذا الرجل اللي كانت حياته كلها شهوة، حياته كلها والعياذ بالله علاقات غلط، حياته كلها والعياذ بالله يعني ما فيش حاجة مسيطرة على قلبه وعقله إلا الشهوة. فحد ما جت اللحظة بقى الأخيرة بقى ابنه بيكلمني بيقول لي أبوس إيدك بقاله أسبوع روحي مش عايز تخرج. والله يا أخوانا قال الكلمة دي أنا جسمي كله شعر جسمي كله وقف. قال لي والله العظيم بيحتضن من أسبوع بس النهاردة الأمر بزيادة شوية. أنا بقيت من جوايا كده أروح ما روحش. هو إنسان ظالم جدا، هسيبه بقى يروح بقى ما يطرح ما يروح ما هو يا ما عمل. وارجع تاني حتى من جوه القلب كده تقول طب معلش ما هو ده نفس، دي نفس، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرم النفس دي ويعني لعل ربنا يكرمها. انت ما تعرفش انت ايه اللي ممكن يحصل لك بعد كده، ما انت ممكن تنتكس، ما انت ممكن قلبك يتغير وتبعد عن ربنا، ما انت ممكن قلبك يتقلب. ده اللي سيطر على دماغي فرحت رحت. انك تتكلم معاه يتكلم معاك، انك تيجي تقول له قول لا اله الا الله ما يقولهاش. والله يا اخوانا والله ما يقولها، تفضل اكتر من نص ساعة عمال تقول له انا عارف ان انت تتقلم بس قول الحمد لله، يعني خلاص مش قادر على لا اله الا الله انا خلاص قول بس الحمد لله كده وان شاء الله، يعني قول الحمد لله عندي دي يقف اللي ثانيت انا مش عايز يتكلم. وانا من جوايا انا اصلا انا من جوايا كنت في اللحظه دي في حاله انهيار اصلا، يعني انا بنهار من جوايا اصلا، انا ما بتحملش المشاهد دي. بس بعض الاوقات انت بتدفع دفعا انك لازم تكون هنا، لان ممكن مشهد زي ده يغنيك عن قراءه 1000 كتاب. والله العظيم يغنيك عن قراءه 1000 كتاب انك تاخده وتطبطب عليه وتذكره بعظيم رحمه الله والكلام ده. والله ثم والله ثم والله وانا في بيت الله كان بيغضب اذا قلت له الله، اتكلم عن ربنا يغضب مش عايز يسمع، والعياذ بالله يضع يده على فرجه لممارسه فاحشه وهو بيموت. اخر حاجه احنا عملناها علشان نخرجه من القصه دي ما يموتش بالحال ده، والله يا اخواننا والله ايدنا ايديه، ايدنا ايديه ورا ظهره وعايز يتجرد من ثيابه وهو بيموت، عايز يتجرد من ثيابه، ده اللي هو بيفكر فيه في لحظه الموت. انا ما تخيلت في يوم من الايام ان تفضل الشهوه مسيطره عليه حتى في لحظه زي دي. في اللحظه دي هو ده اللي مسيطر عليه، هو ده اللي الامام الغزالي قال عليه رحمه الله عليه قديما لما قال في كتاب الاحياء وانما تواتر أن ما تواتر فعله من العبد في الدنيا اللي تكرر كتير من العبد في الدنيا يعود ذكره على القلب عند الموت، يعود ذكره على القلب عند الموت، فلا يسيطر على قلب العبد ولا على عقل العبد في هذا الوقت إلا ما كان يفعله في الدنيا. علشان كده بنشوف اللي مات على المخدرات لأنه عاش عليها، وبنشوف اللي مات على فحشة لأنه عاش عليها. وأنا لو قعدت أحكي لكم يا أخوانا على مشاهد لناس ماتت بهذه الصورة أنا مش عايز، والله يعني مش عايز أضيع قلوبكم أو أفسد عليكم قلوبكم، إحنا جايين أصلا نرقق قلوبنا أصلا، ولكن أنا فعلا والله يعني في بعض الأوقات بقعد في بيتي لا عايز أكلم حد ولا حد يكلمني، ويجي البعض يقول لي يا أنت بتطلش علينا ليه؟ يا أخوانا والله العظيم بتجيلي مشاكل ممكن مشكلة واحدة تتحكى لك تفسد عليك قلبك أسبوع أو 10 أيام، تبقى عايز كده تروح تجيب قلبك كده تدور عليه في أي حتة، مش هتجد أفضل من العزلة إنك تحاول ترد قلبك. ده إنك سمعت فما بالك بقى إذا كان الإنسان نسأل الله السلامة متلبس بهذا الذنب. مشكلة يا خواتيم السوء. واحفظوا يا أخواننا الكلمة دي اللي قالها الإمام ابن رجب رحمة الله عليه حين قال: وخواتيم السوء لا تأتي إلا بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه. خواتيم السوء كان سببها الأساسي إيه؟ دسيسة سوء بين العبد وبين ربنا، معصية من المعاصي اللي كانت في السر مستخبية، هي دي اللي ضيعت العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. أمر الرابع: عمى بصيرة القلب. عمى بصيرة القلب. كنت أحكي لكم دلوقتي من شوية الصلاة أقيم لها والشيخ بيصلي هو واقف بره معاها، له سمع أذان ولا سمع إقامة ولا سمع قرآن بيتلى، ومش سامع أصلا. وده اللي قاله الإمام المربي العالم الحكيم الترمذي رحمة الله عليه. والله يا أخوانا شوفوا كلام الراجل ده، كلام كده تحس إنه كلام نور، نور كده على الكلام. كان يقول رحمه الله: فإذا خلص حب الشهوات، اللي بيتابع في الكتاب صفحة 92، فإذا خلص حب الشهوات إلى القلب فقد أعمى بصر القلب وأصم أذنه، لأن الإنسان صار سميعا وبصيرا بالنور، أي النور اللي ربنا بيقذف في قلب العبد. فإذا خالطه حب الشهوات ودخانها ثقل الأذن وغشي البصر. عايز يقول لنا إيه الشيخ؟ عايز يقول لنا إن الشهوة ليها دخان، الدخان ده لا يستطيع الإنسان منا أن يرى ما وراءه. عارفين الشباب اللي بيسافروا كتير وبيجوا من أسفار بعيدة، لما بتكون في شبورة تقيلة قوي نازلة على الطريق، هل يا ترى اللي سايق الميكروباص اللي انت راكبه ماشي بسرعته ولا ماشي ببطء تماما؟ ها؟ ليه ماشي ببطء؟ هو مش شايف، هو مش شايف اصلا، هو مش عارف ايه اللي بعد كده. ويمكن الحادثة اللي حصلت السنة اللي فاتت على الطريق الدائري في القاهرة، لما دخل حوالي 70-80 عربية في بعض، والشباب بقى عمالين يصوروا، الشباب عمالين يصوروا، الطريق وقف، يعني الحادثة قفلت الطريق، 10-15 عربية قفلوا الطريق بالعرض من الحوادث، فبدأت العربيات كلها تقف. فكانت النتيجة ان اللي كل جاي مسرع ومش شايف ايه اللي حصل، عمال يخبط، كل العربيات عمال تخبط في بعضها، لدرجة الناس كانت بتهرب من الموت في اللحظة دي، فعلا كانت بتهرب من الموت. شاب بيصور وعمال يقول للميكروباصات اللي جايه كده اهدوا، وهو بيظن بقى ايه ان هو لما يقول لهم اهدوا كده ان هم شايفينه اصلا، هو مش شايفينك يا ابني. والمشهد كان مشهور جدا السنه اللي فاتت، قام جاي ميكروباص قام ايه؟ قام مطيره، هو مش شايفه اصلا. وتشوف العربيات كلها جايه عماله تخبط في بعضها ليه؟ لان الدخان لما نزل او الشبوره لما نزلت حجبت الرؤيه عن الانسان. حجبت الرؤيه عن الانسان، بس المره دي حجبت عن العين ولا على القلب؟ لا حجبت هنا بقى الآن على القلب. الشبورة بتاعت أو الدخان بتاع الشهوة بيحجب تماما الرؤية عن عين الإنسان، فهو مش شايف. فمهما رأى هذا الإنسان من آيات الله عز وجل، الآيات التي توقظ القلب، هو مش شايفها أصلا. يعني هو مش شايف الآية دي، هو يعني أيوه ماشي، وبعدين زي ما ذكرت لكم قبل ذلك الشاب اللي كان كده برضو وخدته معايا علشان يغسل ميت بين يعني قدام عيني، ولعل ان المشهد ده يغير فيه شوية، هو لا يغير. من اول لحظة واقفين مع الراجل والعياذ بالله مات على سوء خاتمة، والشاب ده شايف. بعد كده غسلناه وكفناه في لحظة، كان في الدنيا في لحظة وبقى في حتة تانية خالص، نغسل ونكفن، وانا صممت انه يكون واقف معايا ولا هو هنا. الدفن كان بالليل، وانتم مش متخيلين اصلا مشهد دخول المقابر بالليل عامل ازاي. انا اقصد الشوارع، فما بالك انك تنزل في مقبره بالليل. ولما نزلنا اول ما نزلت كان في جثه، كان خلاص يعني حطوها على اليمين علشان الراجل ده يدفن على الشمال. فانا خدت الشاب جنبي، ولك ان تتخيل احنا اول ما نزلنا يعني اخونا طارق دفان قال لي بس خد بالك عشان فيه هنا بس جثه وكده، فانت تبقى نازل وعارف. فلك ان تتخيل ان اول حد يرفع الكشاف ويحطه في قلب القبر كده الكشاف يقع على الجثة المتحللة اللي جنبك دي، وانت عينك يقع على مشهد زي ده وانت في مكان مظلم زي ده، وضح قلبك ايه في لحظة زي دي؟ ده حاجة لا يتحملها بني آدم. خدت قلت له تعال انزل انزل شوف مصيرنا في النهاية ايه، ويقفل معايا. وفي لحظة قفلنا على الراجل، وفي لحظة ماشيين بقى الناس كلها مشت من الاتجاه، وانا خدته من طريق تاني خالص وماشيين في حتة تانية خالص. قول له يا ابني ها استفدت ايه في درس النهاردة؟ قال لي درس ايه؟ قلت له انت شفته النهاردة؟ قال لي شفت ايه؟ فقال لي واحد كبير ومات ودفن خلاص. هنا بقى ايه اللي حصل؟ الشهوة المسيطرة على القلب مهما رأى من آيات الله سبحانه وتعالى هو مش شايف. احنا في بعض الأوقات بنشتد عليه، بس يا اخوانا احنا لاحظوا في حاجة، هو يا جماعة غصب عنه هو مش شايف أصلا، هو مش شايف كل اللي انت بتقول عليه ده، هو في حاجة قفل على القلب في عيني القلب مش شايف. فتلاقي الإنسان ده مهما رأى من آيات الله اللي تقول له يا ابني فوق، تقول له يا ابني ارجع، لا هو مش شايف أصلا. ودي من أكتر المشكلات، من أكتر المشكلات اللي ممكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى تفسد بها الشهوات قلب الإنسان، إن هي تضيع بصيرة الإنسان. عارفين قول الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها إيه؟ لا تعمى الأبصار ولكن إيه؟ تعمى القلوب التي في الصدور. عاد وثمود كل شوية معديين، عفوا قريش كل شوية في الصيف وفي الشتاء معديين على ديار عاد، ومعديين على ديار ثمود، معديين على ديار عاد، معديين على ديار ثمود. ديار عاد هم رايحين الشام، وديار عفوا ديار ثمود هم رايحين الشام، وديار عاد هم رايحين اليمن في رحلة الشتاء والصيف. وشايفين وربنا يقول لهم وعادا وثمود وقد تبين لكم ايه من مساكنهم، انتم مش شايفين؟ لا هم مش شايفين. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن هم يقولوا النبي إحنا لن نؤمن لك، مش هنؤمن به إلا إذا يعني أريتنا آية. طب عايزين إيه؟ شق القمر. فشق الله عز وجل لهم القمر ورأوا القمر، فلقتي القمر نصين بتوع القمر رأوا نص كده ونص كده والجبل بينهما. أول كلمة قالوها إيه؟ إذن هذا نبي. قالوا لا، إنما سكرت إيه؟ أبصارنا. ده احنا لا احنا انت سحرتنا. فين يا اخوان انتم مش شايفين؟ الم يرى القلب هذه الايات، ايات ورايات ايات ورايات، ولا يكاد القلب ان يراه. لذا يا اخواننا دايما ادعوا ربنا عز وجل بهذه الدعوه، اللهم كما انرت ابصارنا فانر بصائرنا وانر قلوبنا. يا رب زي ما اعطتنا نور في العين، نور في العين نرى به الاشياء، يا رب نور قلوبنا ونور بصائرنا ان هي تقدر تشوف الامور صح. الامر الخامس خراب البيوت وتضييع العلاقات بين الناس. انا لا اعلم شيء يفسد على الانسان بيته كوالعياذ بالله الشهوات. تلاقي والله ربنا اعطاه الزوجة الحلال، حلاله، وربنا اداله الاولاد واداله الذرية واداله مش عارف ايه، يبدأ والعياذ بالله يخوض في بحر الشهوات ويخوض في بحر الشهوات، يبدأ بقى يخش كده، وسبحان الله يظن كده هو طالع بقى كده ايه، طالع على السلم وداخل البيت على زوجته، اول حاجة يعملها يقوم ايه جاي فاتح الجهاز كده ومسح رسائل الواتس وجاي عامل مش عارف ايه ومسمي ايه وعمل ايه ومسوي ايه، وهو يظن انه مش هيتكشف. وتلاقي سبحان الملك، سبحان الملك، يجعل الله لكل إنسان منا نصيبا من الستر، رصيدا من الستر. أنت ليك رصيد من ستر ربنا مع كل تجاوز في أمر الشهوات. الرصيد يقل يقل يقل يقل يقل حد يصل الإنسان لمرحلة خلص الرصيد من ستر الله عز وجل عليه. فتلاقي الستارة رفعت، أول ما الستارة رفعت يفضح على رؤوس الأشهاد، الكل يشوف، الكل يعرف الإنسان ده كان على إيه. من ها هنا بعد ما هي مراحل، المرحلة الأولانية تاخد نصيبك من الستر كامل، يعصي فيستر، يعصي فيستر، يعصي فيستر، يعصي فيستر، خلص رصيده من الستر، تلاقي بقى الستارة بدأت تترفع، هي بعتت له رسالة وهو ما كانش معاه شبكة او الشبكة في الشارع وقع. اول ما طلع البيت هو على السلم شاف الواتس مفيش فيه حاجة. بس اول ما طلع البيت التليفون لقط شبكة. اول ما لقط شبكة الرسائل ايه؟ كان هو دخل نام. فزوجته كالعادة فتحت التليفون وبصت فيه لقيت الرسالة. طب ما هو خد كل الاحتياطات. لا لا لا، هو ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفضح إنسان أو أن يرفع ستره عن إنسان يسر لذلك الأسباب، يسر لذلك الأسباب، فتلاقي الستر بسرعة بيترفع. إحنا مش حمل دي، إحنا والله يا أخواننا ما حمل دي، ما حمل إن في يوم من الأيام ستر ربنا سبحانه وتعالى يترفع عنه. من أعظم الأشياء التي بها يرفع الستر عن العبد شهوة، شهوات والعياذ بالله اللي يخوض في هذا الأمر. اثنين، تلاقي بعد الاستمرار في حياة الشهوات، والله يا أخواننا أنا لا أعلم إنسان كائنا من كان خاض هذا البحر الخضم إلا ويفتقر. تلاقي سبحان الله مع ملايين ما تكفهوش. أنا أعرف شخص كان كده، نسأل الله السلامة، عنده مصنعين طوب وعربيات نقل، يعني حاجة كده ما أقولكش، لأن المقطورة الكبيرة دي وأموال وكل شيء ده. خاض هذا الطريق على طول، تلاقي الفقر نزل جوه البيت. والفقر ده أول ما بينزل جوه البيت طبعا تلاقي المشاكل بدأت تزيد في البيت، تلاقي العلاقات بدأت تتقطع. فإذا لم تقطع العلاقات بنزع الستر تقطع العلاقات بالفقر الذي ضرب على هذا البيت. تلاقي العلاقات عمالة تتقطع والمشاكل بينه وبين زوجته. سبحان الله، والله يا أخوانا يجي لي شاب هنا اهو، يعني من فترة وجيزة، يقول لي سبحان الله أغلى ما كنت أملك في حياتي زوجتي وأولادي وبيتي، ضيعت سنين من حياتي علشان زوجتي وأولادي وبيتي. أول ما بدأت أخوض في هذا الطريق، طريق الشهوات والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يقول لي والله يا شيخ بقيت قد كده قدام زوجتي، اتفضحت قدامها واتفضحت قدام أهلي وقدام أهلها، وحياتي اتدمرت وحياتي ضاحت، وخسرت زوجتي اللي متكرهاني وكرهاني تبص في وشي، وولادي اللي عرفوا عني ان انا بعمل كده. يقول لي انا خسرت كل حاجة، كل حاجة خسرتها. يقول لي عمال اعمل محاولات الدنيا دلوقتي عشان ارجع لزوجتي، هي رافضة، هي رافضة. ليه يا اخوانا؟ هي كده الشهوات كده تنزل والعياذ بالله تفسد على الإنسان علاقاته مع الناس. نختم بالأثر ده بالأذان. لذا كان بعض السلف يقول إذا أقبل العبد على الله بقلبه أقبل الله بقلوب الخلق عليه، وإذا أدبر القلب عن العبد عن الله بقلبه قذف الله البغضاء في قلوب الخلق تجاهه، فلا يراه إنسان إلا وهو يبغضه كره حبهوش. هي دي مشكلة الشهوة لما تنزل في القلب. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعيدا إخواني الكرام، الشهوة إذا نزلت في القلب تعمل للإنسان المشاكل دي كلها. وزي ما قلت لكم سبحان الله أنا لا أعلم في زماننا هذا شيء خرب البيوت مثل الشهوة، وأفقر الإنسان مثل الشهوة. كان يوسف بن أسباط رحمة الله عليه يقول خلق الله عز وجل القلوب مساجد للذكر. ربنا خلق قلوبنا لتكون مساجد للذكر، نجلس فيها فنذكر الله عز وجل بها، فسارت مساكن للشهوات. ثم قال رحمه الله والشهوات مفسدة للقلوب وتلف للأموال. الشهوات تفسد القلب وتتلف على الإنسان ماله. من أعظم المشكلات يا أخوانا اللي بتسيطر على الإنسان إذا نزلت الشهوة في قلبه إن الناس نعين قدام الشهوة، زي ما كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول، قال إن أعظم جنديين بيفسدوا على الإنسان حياته جندي الغضب وجندي الشهوة. أكتر حاجتين بيفسدوا على الإنسان حياته جندي الغضب وجندي الشهوة. قال وقد ينقادان لقلب مؤمن انقيادا تاما فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلكه. في بعض الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا الغضب ولا الشهوة وجدوا سبيل إلى القلب، بل القلب روض الغضب وروض الشهوة، روض ده وروض ده، فكان أعظم معين له في طريقه إلى الله أنه روض الجندي ده وروض الجندي ده. اسمعوا اللي جاية دي. قال رحمه الله: وقد يستعصيان على العبد استعصاء بغي وتمرد. وفي بعض الأوقات مش القلب بقى هو اللي بيسيطر على الغضب والشهوة، لا، ده الغضب والشهوة هي التي تستعصي على القلب بالتمرد والبغي على هذا القلب. شوفوا، قال رحمه الله: قال حتى يملكاه، أصبح قلبه عبد للشهوة، أصبح قلبه عبد للغضب، ويستعبداه، وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلى سعادة الأبد. طب نعمل إيه؟ قال: وللقلب جند آخر، وهو العلم والحكمة. العلم والحكمة. قال: وحقه، حق على العبد أن يستعين بهذا الجند، العلم والحكمة، فإنه حزب الله تعالى على الجندين الآخرين، الغضب والشهوة، فإنهما قد يلتحقان بحزب الشيطان. فإحنا قدام الآن معركة حقيقية، إحنا دلوقتي قلوبنا قدام معركة حقيقية. هذه المعركة عايز تنتصر فيها عليك بالعلم والحكمة البصيرة، علشان ده يقابل الغضب والشهوة. فمتى علم الإنسان خطورة هذا المرض عليه يبعد فورا، يبعد فورا. هل هناك في علاج لها؟ هل هناك يعني ينفع ان انا يعني اللي ادمن مواقع او اللي ادمن صور او اللي ادمن بيحب بنت مثلا او اللي عنده معصيه من معاصي السر او اللي عنده، هل دي ممكن لها علاج؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا، يقين لها علاج. ايه العلاج؟ خمس حاجات. العلاج في خمس حاجات. اول علاج، ودايما انا دايما بقول لكم كده، اي مرض نزل في القلب اول علاج له العلم، انك تعرف. وده اللي كان الامام الغزالي رحمه الله عليه مع كل مرض بيتكلم عنه، زي مرض الغضب، زي مرض الشهوه، زي مرض الكبر، زي مرض العجب، فكان بيقول اول حاجه علشان تعالج المرض ده، اول حاجه انت لازم تتعلم. اتعلم ايه؟ قال لك انك تتعلم اولا المرض ده خطره ايه، انك تعرف عاقبه المرض ده عليك، انك تسمع كتير في المرض اللي انت بتوليد بيه ده، تسمع كتير المرض ده عاقبته ايه عليا، اعمل ايه. يعني مثلا يا اخوانا، من ابتلي برؤيه والعياذ بالله الافلام الاباحيه، نسال الله عز وجل العافيه لنا ولابنائنا اللي ابتلي بمرض زي ده، حديث واحد بس، حديث واحد بس، اذا علمه العبد يكون من أعظم الدوافع له أنه يترك الكلام ده. إيه الحديث ده؟ حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفاحشة في أرض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. وقعت الفاحشة، صوروا الفيلم مش عارف فين، أنا بعيد عن الكلام ده خالص، ولكن أنا ارتضيت ده وشفت ده وحبيت ده. يبتلى الإنسان بحاجتين، حاجة الأولانية يأخذ نفس الوزر اللي وقع فيه هؤلاء، طب والتانية؟ أن يحشر يوم القيامة مع من أحب. فالإنسان منا لما يسمع الحديث ده، ده كفيل كده أنه يرعب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ابعدونا عن القصة دي خالص. حتى لو كان الإنسان بعد ما تعلم هذا الحديث محب لده، هيبقى إيه حاله بيتغير، لا أنا كاره ده، أنا ممكن أقع لأن أنا بشر، بس أنا كاره ده، أنا ما بحبش ده خالص أصلا. شفت الفارق بين الاثنين؟ أن يعلم الإنسان أولا، أن يعلم الإنسان واحد في العلم، يعلم خطر هذا الذنب عليك، إنك تعرف إن الخطر بتاع الذنب ده عليك كبير، إنه يسمع كلمة ابن رجب إن خواتيم السوء، الناس اللي بتموت بسوء خاتمة، إنما يكون هذا بسبب فعل سوء بين العبد وبين ربه، لا ده نبعد. ما أنا بقول لكم حتى لو وقع في الذنب بعد كده هو كاره، هو مش حابب، وده الفارق بين الاثنين. فرق كبير بين واحد ماشي في الشارع بشعرها وايه المشكله يعني عادي ومفيش في مشكله، وبين واحد عارفه ان ده غلط وكارهه ده بس مش قادره تسيطر على نفسها، فرق كبير جدا بين الاثنين. انك تعلم خطر هذا الذنب عليك. في نفس نقطة العلم، وأن تعلم كيف النجاة من هذا الذنب، إنك تبدأ تدور وتسمع كتير إزاي أعالج المرض ده. أنا يمكن حكيت لكم زمان عن حد كده من جيران في مسجد من المساجد كنت فيه، كان بيشغل في الخردة وشغل مش عارف في إيه وشغل في إيه، كان أغلب شغله والعياذ بالله غلط، يعني يسرق مثلا سلوك الكهرباء، يسرق مثلا حاجات الحديد بتاع القطورات. فيعني راح في مكان وشرب مية، مية بحر محلاة غير صالحة للشرب، فضل يشرب يشرب يشرب على إن هي زمزم، فضل يشرب يشرب يشرب حد ما بطنه اتنفخت خالص، وراح للدكتور قال له بس خلاص ده انت ايه، ده انت بتموت. اول ما قال له انت بتموت وانت عبارة عن ايام وبتموت، هو كان الدكتور بيخوفه علشان ياخد الدواء ويمشي على الدواء، لان زوجته قالت له يا دكتور ما بيمشيش على الدواء. قال طب خلاص سيب لي بقى القصة دي، رعبه بقى انت هتموت ولو ما مشيتش على الدواء خلاص ده انت ايام وهتموت. اول حاجة عملها بعد ما الدكتور قال له انت هتموت، بعد ما علم عاقبة حالي، اول حاجة عملها عمل ايه؟ يا شيخ انا عايز اتوب، يا شيخ انا عايز اتوب، يا شيخ انا هموت، يا شيخ انا واخد اراضي ناس، يا شيخ انا واخد فلوس ناس، يا شيخ عايز اتوب يا شيخ. هي دي ان يعلم الانسان العاقبة. عارفين لما يكون الانسان عنده تصور ان ده جبل وفي عزكم الله كلب واقف هنا، في كلب واقف هنا وراء حمامة طيرة كده، وهو الشهوة عنده انه عايز يأكل الطير ده وهو واقف على رأس الجبل هنا، فالشهوة اذا اعمد بصر هذا الكلب بيعمل ايه؟ بيطير علشان يجيب الطير ده، وهو بيطير علشان يجيب الطير ده لقى نفسه فين؟ خلاص ده عاقبة بيموت، خلاص بيموت. فانت تعلم عقوبة هذا الذنب وعاقبة هذا الذنب على الانسان في الدنيا وفي الاخرة. اثنين، أن يعلم كيف ينجو العبد من هذا الذنب. والأمر الثالث في العلم أن ينظر إلى الأعمال الصالحة التي ينبغي عليها أن يعملها، عليه أن يعملها حتى تكون وقاية له من هذا الذنب. فأول أمر، أول أمر العلم. اثنين، العمل. العمل إزاي يا أخوانا؟ بصوا المروحة اللي شغالة ده وهي شغالة كده، ينفع واحد يجي كهرباء يمد ايده فيها وهي شغالة عشان يفك الريش؟ ايه اللي هيحصل في ايده؟ هتتقطع، ده يقين. هكذا ايضا قلب العبد اذا كان مشغولا بطاعة الله عز وجل ما كان للشهوة ان تنزل في قلبه. العمل، الحمد لله انت طالع من درس للشيخ بتاعك اللي بتحفظ على ايده قرآن، على المذاكرة بتاعتك بتاعت الكلية، على المذاكرات والدروس والكلام ده، طول ما انت شغال في حاجة زي كده في سبيل الشهوات انها تنزل في القلب، لا ابعد نفسك خالص عن الطاعة، مش هتكلم عن الطاعة هو، ولا انك تكون مشغول بطاعة ربنا عز وجل. انا اسألك سؤال واحد، ايام الامتحانات لما يكون عندك تاني يوم مادة صعبة جدا، يعني الأسبوع فيه 7 مواد كل مادة صعبة جدا، إن ممكن شاب في يوم من الأيام يفكر في شهوة وسط الأسبوع ده؟ ده لا يمكن. هو دماغه فين؟ دماغه فين؟ الامتحانات والدروس، طول ما دماغه مشغول في حاجة، طول ما دماغه مشغول في حاجة لا يمكن أبدا يكون هناك سبيل للوصول إلى وصول الشهوة إلى القلب. لذا حاول دايما إنك تشغل نفسك. دكتور التربية أمريكية كانت عاملة رسالة الماجستير عن مرحلة المراهقة عند الشباب في أمريكا، فكانت بتقول إن المرحلة دي هي المرحلة القاتلة ومرحلة المجون ومرحلة الفساد ومرحلة المعصية ومرحلة مش عارف إيه وإيه وإيه، وقعدت رصد حاجات كده. لما جت تعمل رسالة الدكتوراه، عملت رسالة الدكتوراه فين؟ عملت رسالة الدكتوراه في السنغال. فين؟ في السنغال. ونزلت على قرية من القرى، القرية دي معروفة بالزراعة، وعايزة تشوف بقى سن المراهقة بتاع الشباب. الشباب هناك بيعملوا ايه؟ الشباب النهار الصبح بينزلوا مع ابائهم الغيط ويزرع ومش عارف يعمل ايه والكلام ده، يروح بالليل ياكل الاكلة كويسة وينام عشان عنده شغل ثاني يوم الايه؟ الصبح. فهي دورت على سن المراهقة في السنغال فما وجدت فيه سن مراهقة، وما عندهمش اصلا وقت للكلام ده. اللي انا عايز اوصله لكم يا اخوانا ان انشغال القلب بطاعة الله او بامر من امور الدنيا ينسي الانسان تماما أمر هذه الشهوات كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ودي نظرة الإمام الشافعي إمام الدنيا في هذه الفرق. قال لم أنتفع منهم إلا بكلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. قال والثانية: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى طول ما النفس شغالة في طاعة الله تبقى عاملة زي المروحة لا يؤثر فيها شيء. الأمر الثالث، الأمر الثالث هي مجانبة الأسباب، إنك تبعد عن الأسباب. اللي لازم تقعد مع نفسك كده تتفكر وتتأمل، إيه اللي وقعني في الغلطة دي؟ إيه اللي وقعني في المعصية دي؟ فينظر الإنسان منا إلى الأسباب التي أودت إلى المعصية، ويبدأ الإنسان منا يعالج السبب ده ويبعد عن السبب ده. يعني مثال شاب مثلا يقول أنا والله مشكلتي إن أنا بعمل حاجة غلط لما تكون زوجتي عند والدتها وأنا قاعد في البيت لوحدي. في الوقت ده أقول له إيه؟ أنت عرفت السبب، روح على السبب بقى، واليوم ده أنت ما تقعدش في البيت لوحدك، ما تقعدش في البيت لوحدك، انزل اقعد مع زوجتك شوية عند أهلها، واطلع من عند أهلها وروح عند أهلك اقعد معهم شوية، وبعد كده روح هات أهلك وروح بيتك. أدور على السبب. أنا مشكلتي والله في المعصية دي أنا صحابي هم اللي دايما بياخدوا رجلي، أنا ما بحبش ده، ثم دايما بيقعدوا يزقوني ويدفعوني كده. دور على السبب وعالج هذا السبب، تجد إن شاء الله الله عز وجل يعينك. الأمر الرابع، كلنا ضعفاء بلا استثناء، كلنا ضعفاء قدام الشهوة، كلنا ضعفاء. فالإنسان منا بيبقى محتاج إن تكون معاه رفقة طيبة صالحة تعينه دائما على ذكر الله عز وجل. الرفقة دي اللي تاخد بإيديك لو في يوم من الأيام نسيت، الرفقة دي اللي تساعدك في يوم من الأيام لو وقعت. ده اللي احنا عايزينه. بمعنى ايه؟ قاتل المئة نفس هو مش قادر يسيطر على نفسه، كل شوية يقع في الذنب. لما راح للعالم قال له بص انت حلك الاساس تعمل ايه؟ بص انت لازم تشوف في ارض هنا بتعبد ربنا مع ناس صالحين، روح اقعد وسطهم، اقعد وسطهم. طول ما انت قاعد معاهم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. اقعد مع الصالحين، اقعد مع البيئة الطيبة، البيئة الصالحة اللي تاخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى. الامر الخامس حبيت اختم به، ليس لان هو مش مهم، ولكن حبيت اختم به ليكون هو مسك الختام، هو ان يلجأ الانسان منا الى ربه. انك تقوم بالليل وتبكي بين يدي الله، تقول له يا رب انا ضعيف جدا قدام نفسي، تقول له يا رب انا ضعيف جدا، انا لا املك نفسي ولا املك شهوتي، فاللهم قيني شرها، فاللهم قيني شرها. زي ما بتروح للشيخ كده وتقعد تفضفض معاه وتقول له يا شيخ انا عملت حاجه غلط وانا تعبان ومن جوايا بتقطع وبتبكي، طول ما انت بتعمل كده مع الشيخ تخرج من عند الشيخ وانت حاسس ان انت ايه مرتاح انك فضفضت مع حد. يا اخوانا احنا محتاجين ان يكون الكلام ده اولا مع الله سبحانه وتعالى، احنا نلجأ اليه ونطلب منه المساعده ونطلب منه العون ونفتقر بين يديه سبحانه وتعالى. ودي والله يا اخوانا انا لا اعلم شيء مفتاح لكل خير في حياتك زي التضرع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا عز وجل يسمع منك في كل صلاه، بل في كل سجده بتسجدها بين ايدين ربنا عز وجل تقول له يا رب اصرف الفتنه دي عني، يا رب جنبني الفتنه دي. والله يا اخوانا اذا راى الله عز وجل من قلبك صدقا، إذا رأى الله عز وجل من قلبك صدقا في طلب البعد عن المعصية، والله يا أخوانا تولى الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذه المعصية عنك. أحد أخوانا يعني حد عنده محل، وكانت في واحدة كده فقيرة بتيجي تقعد قدام المحل بتبيع شوية إيه يعني اللي هي بتبيع الجميز وتبيع التوت وتبيع مش عارف إيه، مطلقة وهو كانت بتصعب عليه وكل شوية يروح يدي لها فلوس، تعلقت به أحبته أغوته، يعني حصل مشاكل وحصل أزمات نسأل الله السلامة. وجالي مرة واثنين وثلاثة يا شيخ أنا والله العظيم نفسي أبعد عن الطريق ده ومش عارف، أنا ما بقدرش وأخذ قرار وأقعد أعيط بين إيدين ربنا بالليل وأرفع إيدي والكلام ده، بس يا شيخ أنا يعني أنا للأسف بتيجي تقف قدامي ما بعرفش أملك نفسي وأنا مش عارف أعمل إيه. قلت له والله إذا كانت المسألة وصلت لمرحلة إن نفسك هوت هذا الذنب وإنت مش قادر، فلن يعينك على ترك هذا الذنب إلا اللجئ إلى الله عز وجل، إنك تلجأ إلى الله عز وجل. قلت له احنا في شهر رمضان، احنا في شهر كريم، خلي الدعوة الوحيدة ليك في سجودك بين يدي الله، في فريضة، في نافلة، في التراويح، في وتر، في تهجد، في أي شيء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة. يقول لي يا شيخ أنا ببعد وهي اللي بتقرب، وهي دي المصيبة يا شيخ. قلت له ادعي ربنا، ما تعديش سجدة يا ابني غير وانت بتدعي ربنا عز وجل. والله يا أخوانا، والله والله، قال لي خدت رمضان كله من أوله إلى آخره إلا ما أدعو إلا بهذه الدعوة، اللهم جنبني هذه الفتنة، اللهم صرفها عني وصرفني عنها، يا رب صرفها عني وصرفني عنها. يقول لي فضلت أدعو هذه الدعوة. سبحان الله، فعلا صدق الله حين قال ما من قلب بين من قلوب العباد إلا وبين إيه؟ أصبعين من أصابع الرحمن. يقول لي بعد فترة تروح تقعد في مكان بعيد شوية عن مكان شغلي، لما قعدت في المكان ده جات لها فلوس أكتر من البيع والشراء والكلام ده، فخلاص ما عادش بتيجي تقعد عندي قدام المحل، لا عندي بشوفها ولا عادت بتشوفني. واستشعرت فعلا قيمة ان انا افتقر الى الله عز وجل، ان ربنا يصرف عني الذنب ده، بس بشرط انك ما تملش بعد اسبوع ثلاثة من اسبوعين ثلاثة من الدعاء، افضل ادعي الى ان يأذن الله في صرف هذا الذنب عنك، في صرف هذه الشهوة عنك. والله يا اخوانا امر انا جربته في حياتي، فامر كده انا كنت كرهه، وتدعي ربنا وتدعي وتدعي حد ما ربنا هو اللي يصرف هذا الأمر عنك بدون تدخل منك. عشان كده أنا بقول لكم دايما من أعظم أنواع العلاج، من أعظم أنواع العلاج إن أنت ترجع لربنا سبحانه وتعالى. ما تنساش أن الله عز وجل قال في أي مشكلة من مشكلات الحياة، قال الله عز وجل هو علي هين، هو علي هين، كل شيء هين على الله، مفيش حاجة كبيرة على ربنا ولا حاجة تبقى صعبة على ربنا، بس انت تبقى محتاج من جواك انك فعلا تدعو الله عز وجل، تفتقر وتفضل تدعو لحد ما يأتي الفرج، تفضل تدعو لحد ما ربنا يجيب النتيجة. مقصر في صلاة من الصلوات، مضيع عبادة من العبادات، ادعي ربنا وانت ساجد، ولح في الدعاء وكتر من الدعاء، وما تعديش سجدة اللي انت تدعو، تلاقي والله يا اخوانا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما أردت. ادعي ربنا كده وانت موقن ان مفيش حاجة صعبة على الله، مفيش حاجة صعبة على الله، ادعي وانت موقن ان ربنا قادر، ادعي من جواك وانت تردد هذه الآية هو علي هين. سيدنا زكريا بيقول لربنا طب ازاي ارزق الولد وانا كبير في السن ومرأتي عاقرة، هو علي هين، مش حاجة كبيرة على ربنا، يونس في بطن الحوت مفيش سبيل للنجاة، هو علي هين. سيدنا أيوب مريض 17 سنة حدش عارف له علاج، هو علي هين. موسى عليه الصلاة والسلام ينجو زي من فرعون، هو علي هين، ده البحر قدامه فرعون وراه، هو علي هين. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، هو علي هين، مش هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم. طب يوم بدس هم 1000 احنا 300، هم معاهم سلاح احنا معناش، هو علي هين، مش حاجة صعبة على ربنا. عندك مشاكل في تربية ولادك، بدأ سن المراهقة وبدأوا يكبروا وبدأت تتعب، يا ابني هو علي هين، مش حاجة صعبة على ربنا، الجأ اليه، الجأ اليه سبحانه وتعالى، ادعوه، يعني ابكي بين يدي، تضرع بين يدي، قل له يا رب انا لا املك شيئا، بيدك الامر، بيدك الامر، انك على كل شيء قدير يا رب، يعني وادعي واتكلم وفضفض وقول كل اللي جواك، ولعلها كلمة صادقة من قلب حاضر في جوف ليل يحقق الله عز وجل لك، لا اقول ما اردت، بل يحقق الله عز وجل لك فوق ما أردت. جزاكم الله خيراً.